شبكة إنشادكم العالمية تقدم تخال الليل يبقى أوشك الفجر يلوح وخيوط الظلم تمضي ودمى البغي تطيل. لا تخال الليل يبقى أوشك الفجر